أو على جمال الشعر والأعين، أو على السعادة في المال والعمل، أو على الجاه والسلطان، أو على السعادة في البيت ومع الأبناء، أو على السعادة مع الأهل والزوجات. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، أو سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا معقودا من النجاسة، أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهوى. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم، اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، أو سحرا تسبب في سقم الأجسام، أو سحرا تسبب في تبلد العقول، أو سحر الجنون واختلال العقول. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الأهواء والملذات. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا، وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد.